على طالب العلم أن يكون أسوة حسنة في العبادة، العبادة المبنية على المنهج الصحيح، على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على طالب العلم أن يكون أسوة حسنة في الأخلاق، يكون بشوشا ويكون مصفر الوجه منشرح الصدر، إذا لقه أحد فإنه يود بكل قلبه أن يجعله في قلبه من حسن خلقه وبشاشته. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان دائم البشر كثير التبسم، لكن في محله. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، يتحلى بالصدق، لا يقول قولا كذبا، لأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يتحرى الصدق في كل ما يقول، يتجنب الكذب في كل ما يستطيع، لا يكذب حتى في التورية. لا ينبغي للإنسان أن يكون كثير التورية، لأنه إذا كثرت توريته أي تأويله فإنه إذا ظهر الأمر على خلاف ما يدل عليه ظاهر كلامه فإن الناس لا يثقون به بعد. لذلك كن أخي طالب العلم، كن صدوقا بعيدا عن الكذب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.